خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة المباركة إلى بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وكنا قد وقفنا في رحلتنا عند وصف تربة الجنة وأرضها، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع وصف شجر الجنة وثمارها. فتقدم معنا ذكر الأحاديث التي فيها أن تربة الجنة مسك وزعفران، فإذا كانت التربة بهذه المثابة فما الظن بالشجر الذي ينبت فيها؟ فإنه ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب. فإذا كانت التربة بهذه المثابة والأصول الثابتة فيها من الذهب، فما الظن بما يتولد بينهما من الثمار الرائقة النضيجة الأنيقة؟ فشجر الجنة عظيم، وأشجار الجنة كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا صفة شجرة في الجنة. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. فهذا الحديث يشير فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمثلة من النعيم في جنة النعيم، ذلك أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وهذا دليل على طول هذه الشجرة أشجارا عظيمة لا يدركها العقل. والله تبارك وتعالى يقول في نعيم أهل الجنة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالجنة كثيرة الأشجار وكثيرة الثمار، وفيها من أنواع الثمار كل ما تشتهيه النفوس وتلذه العيون. قال الله تعالى: إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا. والحدائق جمع حديقة، وهي البساتين من النخل والأعناب والأشجار المحوط عليها الحيطان المحدقة بها، لذلك تسمى حديقة. الحديقة لا تسمى حديقة إلا إذا كان فيها أشجار وثمار وحولها سور، يحوطها سور من خارجها، لذلك تسمى حديقة. فأهل الجنة ليس لهم حديقة واحدة ولا بستان واحد، بل لهم حدائق وبساتين جامعة لأصناف الأشجار الزاهية والثمار التي تتفجر خلال تلك الأشجار. والله تبارك وتعالى يقول: فيها فاكهة ونخل ورمان. وقال الله تبارك وتعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. فقوله تعالى: في سدر مخضود، أي قطع شوكه ونزع. والسدر شجر النبق، قال السدي: ثمره أحلى من العسل. وقيل معنى مخضوب أي موقر حملا، وكلاهما صحيح. فشجر السدر قطع في الجنة شوكه ونزع، واستبدل مكان كل شوكة ثمرة، فلذلك صح أن يكون وصفه هكذا: ومخضوض أي موقر حملا، استبدل مكان كل شوكة منها ثمرة. وقال الله تبارك وتعالى: وطلح ممدود. والطلح في معناه قولان لأهل العلم: أحدهما أنه الموز، والثاني أنه شجر عظام كبار الشوك، وجمهور المفسرين على أن الطلح هو الموز، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة. والله تبارك وتعالى أخبر أن في الجنة ثمارا كثيرة وفاكهة كثيرة. فالسدر الذي في الدنيا وهو نبات لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق، وفيه شوك كثير، والطلح الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظل، يكونان في الجنة في غاية كثرة الثمار وحسنها، حتى إن الثمر الواحدة منها تتفتق عن 70 نوعا من الطعوم والألوان التي لا يشبه بعضها بعضا. فما الظن بثمار الأشجار التي تكون في الدنيا حسنة طيبة الثمر والرائحة سهلة التناول، كالتفاح والمشمش والدراقن والنخل والعنب وغير ذلك، بل ما الظن بأنواع الرياحين والأزهار؟ هذا في الدنيا، فما بالك بالجنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. وقال الله سبحانه فيها من كل فاكهة زوجان، وقال سبحانه وتعالى متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وقال سبحانه وتعالى وفاكهة مما يتخيرون، وقال سبحانه إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. فأشجار الجنة دائمة العطاء، فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت دون وقت وفصل دون فصل، بل أشجار الجنة دائمة الإثمار والظلال. وقال سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. وقال سبحانه وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي لا تنقطع أبدا في زمن من الأزمان، بل هي موجودة في كل أوان وكل زمان. وقال سبحانه كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، أي كلما أعطوا أي ثمرة من أشجار الجنة ظنوا أنها نفس الثمرة التي أعطوها سابقا في الدنيا لمشابهتها إياها في المنظر، وأنهم أعطوها قبل وقت سابق في الجنة، وإنما أعطوا الذي رزقوا من ثمار الجنة متشابها في اللون والمنظر لكن الطعم مختلف. وأتوا به متشابها أي متشابها في الاسم مختلفا في الطعوم، وقيل متشابها في اللون مختلفا في الاسم، وقيل يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والجمال. فهذا نعيم أهل الجنة، وهذا ثمر شجر الجنة ونعيم الجنة. فهذا وصف شجر الجنة ووصف ثمر الجنة وما فيها من النعيم. ولكن هنا سؤال، هل يستطيع الإنسان أن يكثر حظه من أشجار الجنة؟ والجواب نعم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قلت غراسا لي. قال ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. فكثرة التحميد والتسبيح والتكبير والتهليل هذا هو غراس الجنة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وفي رواية من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فانظر أي مشقة وأي تعب ينتابك من قول هذا الذكر. كثير من الأوقات نضيعها في اللهو والعبث والكلام الفارغ، ونضيع هذه الفرص العظيمة على أنفسنا. فأكثر من قول سبحان الله وبحمده، أكثر من قول سبحان الله العظيم وبحمده، أكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بهذا يكثر نصيبك وحظك من شجر الجنة. فهذا شجر الجنة وهذا ثمر الجنة، وبين أشجار الجنة وثمارها أنهار تتدفق وعيون تتفجر. فما صفة أنهار الجنة وما صفة عيون الجنة؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.